ولا سيما إلى ضيف، قال ضيفك أو أضيافك، ضيفك مفرد إذا أضيف عم. فيها أن أبا بكر رضي الله عنه وكل أمر الضيافة إلى ابن عبد الرحمن، في دليل عنه لا بأس الإنسان إذا كان له ضيوف وعنده من يقوم مقامه ويسد مسده أن يذهب لحوائجه وأعماله وأشغاله اكتفاء بمن ينوب عنه. فأبو بكر أخذ ثلاث أضياف وكل أمرهم إلى ابن عبد الرحمن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له في ليله ونهاره وحله وترحاله. فأخذ ثلاث أضياف وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولبث حتى صلية العشاء، يدل على أنهم كانوا يتعشون قبل العشاء، وهذه عادة الصحابة وعادة العرب، كان العشاء بعد العصر قبل المغرب أو بعده، وإذا تأخر كان بعد المغرب. كانت عادة عندنا في أهل نجد سابقا هذا كان العشاء، كان العشاء بعد العصر وإذا تأخر بعد المغرب. أما بعد العشاء بعد صلاة العشاء ما في عشاء، ما في إلا النوم ينامون مبكرين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أوائل في العشاء ثم يستغل آخر الليل. لكن الآن تغيرت الأحوال، جاءت الأعمال والوظائف اتسعت البلد، صار العشاء في منتصف الليل أو في أو بعد ثلثي الليل. فأبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر حتى صلية العشاء، فأنه تعشى ولبث مدة حتى جاء صلاة العشاء، فتعشى العشاء سابق صلاة العشاء بكثير، ثم لبث ما شاء الله عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد صلاة العشاء إلى بيته متأخر، يعتقد أن ضيوفه يعني قد فرغوا من قراءهم وأن عبد الرحمن قدم لهم القراء. فلما جاء قالت له امرأته ما حبسك على ضيافك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أقف حتى تجي. فاختفى عبد الرحمن عن أبيه، لأن أباه أبو بكر في شدة رضي الله عنه، هو يخشى من غضبه عليه، اختفى حتى لا يكون أمامه، لأنه إذا جاء ورآهم على حالهم ما قدم لهم القراء لا بد أن يغضب. فاختفى عبد الرحمن حتى لا يكون أمام غضبه، فناداه أبو بكر رضي الله عنه، ناداه قال يا غنثر، من شدة غضبي عليه، يا غنثر يطلق على الجاهل أو اللئيم أو السفيه يعني. فسكت عبد الرحمن وكرر عليه يا غنثر وجدع وسب، وقال في اللفظ الآخر أنه قال أقسمت عليه إن كنت تسمع صوتي إلا أتيت لا تأتي كما سمعت. فخرج عبد الرحمن قال اسألهم أنا ما قصرت، ما قبلوا، قال حتى يجي. جدع وسب، جدع دعا عليه بأن جدع الله أنفك أو كذا، سب يعني ذمه وعابه، يعني كيف تؤخر؟ قال أنا ما ليس لي من الأمر شيء، ما قصرت، لكن أبوا. ثم فلما رأى الحالة قدم لهم أبو بكر قراءهم وقال كلوا لا هنيئا، من شدة غضبي عليه كلوا لا هنيئا، والله لا أطعم، حلف لا يأكل أبو بكر. فلما حلف الضيف أن لا يأكل كما سيدعو عليه بعده، فحلف أبو بكر أن لا يأكل، فحلفوا أن لا يأكلوا. قال ما لكم؟ ما الذي حصل؟ ما رأيت كالليلة مثل الشر كالليلة. فلما رأى أنهم حلفوا أن لا يأكل أكل وكفر عليهم وقال هذه من الشيطان هذه يمين، وأكل ثم أكلوا. ثم بعد ذلك أنزل الله البركة في هذا الطعام، قال فكانوا لا يأكلون لقمة إلا ربما نفسها أكثر منها. فلما انتهوا هذه بكرامة الأولياء، سأل زوجته يا أخت بني فراس، يعني ما يا من هي من بني فراس؟ قالت لا وقرة عيني إلا هي الآن أكثر منها، وفي اللفظ أكثر منها بثلاث مرات، يعني أكثر من بعد ما أكلوا وانتهوا صار الطعام أكثر منها بثلاث مرات. فقال لا وقرة عيني، لا يعني لا يعني لا نفي، كلمة لا نفي، وقرة عين قسر، قرة العين مسرة العين، ما يسر الإنسان، وهذا حلف قسم لغير الله، لكن هذا كان أولا قبل النهي على الحلف بغير الله. في أول الهجرة كان الناس يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي بعد ذلك فقال النبي لا تحلفوا بآبائكم ولا لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلف فليحلف بالله أو يصوم. ثم بعد ذلك كفر أبو بكر عن يمينه رضي الله عنه. والشاهد في هذه القصة أن في إثبات كرامة الأولياء والردع على المعتزلة الذين أنكروا كرامة الأولياء، هذه كرامة. ثم بعد ذلك بقي الطعام، كثر الطعام وبقي وحمل الطعام وجعل على على على 12 عريف أو فرق على كل 12 واحد ووزع الطعام حتى إن الطعام كفى عدد كثير. هو ضيف، الضيوف 3 وهذا الطعام كثر أكثر أكثر بثلاث جرام. ثم بعد ذلك قال عرفنا أو فرقنا، يعني جعلنا على عرفنا على 12 رجلا، يعني جعل على كل 12 رجل عريس. وفي الآخر فرقنا جعلنا على كل فرقة كل 12 فرقة رجل وأكلوا من الطعام. شو العبارة فعرفنا؟ قال فعرفنا العبارة قال فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس. نعم. الله أعلم كم كان مع كل رجل إلا رجل إلا أنه بعث بها معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم. يعني بقى يعني أكل من هذه القصة عدد كثير، قسمه إلى 12 كل 12 عليهم واحد. نعم. أحسن الله. قال عليه النووي قال فعرفنا مع كل 12 قال فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، هكذا هو في معظم النسخ فعرفنا بالعين وتشديد الراء أي جعلنا عرفاء، وفي كثير من النسخ ففرقنا بالفاء المكررة في أوله وبقاف من التفريق أي جعل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة، فهما صحيحان. ولم يذكر القاضي هنا غير ما تكلم عنه بعد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال نزل علينا ضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك، قال فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. ابتلعوا لما قدم عبد الرحمن الطعام قال حتى يأتي أبو منزلنا. قال عبد الرحمن إذا جاء يكون علينا مشقة، يغضب إذا من تقبله. قالوا ما نقبل، هذا يغضبهم شدة أيضا ما قبلوا. ولما حلف أبو بكر لا يأكل حلفوا أن لا يأكلوا أيضا. نعم. قال فقلت لهم إنه رجل حديد وإن حدة وقوة يغضب إذا نعم وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا ما نفع فيهم، كانوا كلوا إذا تأخرتم ولم تأكلوا يصيبنا أذى، قد يصيبنا أذى رضي الله عنه في حدة ولا نضره، فهو أفضل ناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وارضاه. نعم. أحسن الله عليك. فلما جاء لم غضبه للعناية بالضيف وأن الضيف يعني أمره مهم، وغضبه لله. نعم. أحسن الله. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قال قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه. فقال يا عبد الرحمن؟ قال فتنحيت. قال فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجي. قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال ألا تقبلوا كذا؟ نعم فلانك. نعم. القرى هو ما يعد للضيف من الطعام والشراب وغيره، ألا تقبلوا؟ لماذا لم تقبلوا؟ نعم. أحسن الله عليك. فقال أبو بكر رضي الله عنه فوالله لا أطعمه الليلة. حلف أن لا يطعم غضبا، يقول أنتم تنتظروني حتى آتي، أنا حلف أن لا يأكل يعني لماذا تنتظرون؟ لماذا لم تقبلوا القرى لما قدم لكم؟ تنتظرون الآن؟ فحلف ألا يأكل. نعم أحسن الله عليك. فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. حلف الضيف، الضيف شد أيضا، بس الضيف يمحد. لما حلف ألا يأكل حلف ألا يأكل أيضا. فأبو بكر ضل حلف في يمينه وكفر فيما بعد، فأكل ثم أكل. نعم أحسن الله عليك. قال فما رأيتك الشر الليلة قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، يعني حلف، كونوا حلف من الشيطان ثم حلف وأكل. نعم أفرانك. هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله بر وحنث. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم. يعني بر وحنث، هم حلفوا ألا يأكلوا حتى أكل، أنا حلف ثم حلفوا، فهم بروا يعني بروا بيمينهم ما حنثوا وأنا حلفت، فقال أنت أبرهم، لأن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غير خيرا منها عليه أن يحلف، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت على يمين وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فأبو بكر حلف أن لا يأكل ثم رأى الخير في أن يأكل، لأنه إذا لم يأكل ما أكل الطيف، فالخير أن يحلف في يمينه ويكفر. ولهذا قال يا رسول الله بر وحلفت، أنا حلفت في يميني يعني فعلت ما حلفت على تركه، وهم بروا بيمينه، فقال بل أنت أبرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم. نعم. قال ولم تبلغني كفارة، يعني ما يدري عبد الرحمن يقول ما أدري هل كفر، لكن لا بد أن يكفر، أما وجوه الكفارة لا بد منه، يعني عبد الرحمن ما يعلم هل كفر والده عن يمينه أو كفر، لا بد منها. نعم أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلح. طعام الاثنين كافي الثلاثة. نعم، وهذا فيه يعني ما سبق من كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء والرد على المعتزلة. نعم، بكرامة الأولياء، والذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من دلائل نبوته، والذي حصل النبي تكثير الطعام الذي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم معجزة هو دليل النبوة، والذي حصل على أبي بكر كرامة من كرامات الأولياء. نعم فلانك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. نعم، ينزل الله فيه البركة، طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وفيه فضل المواساة في الطعام. نعم طبعاك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث ابن جريج. أبو الزبير مدلس وقد عن لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم اعتنى برواية المدلسين، فروي من انتقي من رواية المدلسين ما ثبت سماعهم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه

فشرب حلابها شرب فشرب شرب فشرب حلابها أحسن الله ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شيام ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشام فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. بعضهم اختلف هذا الرجل هل هو ثمامة بن الوثال أو غيره ولا يترتب على هذا الشيء. قول ثمامة بن الوثال بعيد لأن ثمامة بن الوثال ربط بنفس النبي صلى الله عليه وسلم ما في أنه ضاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسنني. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن نعم دعوته للسلام ولا على العموم؟ إيه قد يرى إذا نزل الله والله نعم نور كان كافر نعم حسن الله عليه. نعم حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب مدام هو بحربي حربي ما في الحربي يقتل ما ينزل الله. نعم نعم حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا حديث صريح صريح في أنه نزل ضيف عن النبي وهو كافر الحديث صريح في هذا. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام ما يعد طعاما قط إن اشتهى أكله وإن لم يناسبه تركه. فعضنا سعيد يقول هذا خانس مالح حلو حامض كذا ولكن ما يمنع هذا أن ينبه الخادم والطباخ الأشياء التي تنقص الطعام فيما بعد أو في وقت يقال له لاحظ الطعام عليك تلاحظ كذا وكذا ينقص كذا وكذا هذا من باب التعليم لكن إذا قدم الطعام ما يعيبه وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام إن اشتهى أكل وإن لم يناسب تركه من دون أن يعيد يتكلم. ومن ذلك أن أنس رضي الله عنه خدم النبي 10 سنين عليه الصلاة والسلام قال ثم قال لشيء فعلته لما فعلته ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين مدة طويلة ما ناقش في شيء ولا أنكر عليه شيء ولا عاب عليه شيء ولكن أنس رضي الله عنه شاب كيس فطن يلاحظ ما يناسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص لا خلاص خلاص ما يناسبني لا خلاص هذه رغبتي مثلا. نعم صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين العيب في ذات الطعام وبين العيب في طريقة تحضير الطعام. هو هذا مقصود ينبه مثل ما سقنا ينبه في وقت مناسب. نعم نبه الخادم والطبخ. نعم أحسن الله. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس والزينة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نار جهنم. وهذا وعيد شديد يدل على أن الشرب في آنية الفضة من الكبائر، يتوعد عليه بالنار، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا عام للرجال والنساء، لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. وش مناسبة هذا لللباس؟ هذا أواني الشرب، لماذا لم يأتي في باب الأطعمة والأشربة؟ الشرب في آنية الذهب والفضة شو مناسبة كتاب اللباس؟ لا، من الزينة قبل اللباس، الزينة من الزينة الذهب والفضة. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة حاء وحدثني شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. نعم، في هذا النص في آنية الذهب والفضة، والحديث الأول بالفضة، فدل على أن الذهب والفضة كلاهما ممنوع استعماله للرجال والنساء في الأكل والشرب. نعم. وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذا في الصريح في الذهب والفضة، الحديث الأول الذي يسب في إناء الفضة، هنا صريح في إناء الذهب والفضة، في تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأنه من كبائر الذنوب. نعم. ولا يجوز استعمال الذهب والفضة جميعا أنواع الاستعمالات للرجال والنساء، سواء كان إناء الشرب أو للأكل أو ملعقة يأكل بها أو قلم يكتب به أو مكحلة تأكل بها عينه، إنما الذي يخص النساء التحلي، تحلي بالذهب والفضة للزينة والجمال لزوجها، تتحلى المرأة بالذهب والفضة في يديها أساور وفي أصابعها خواتم وفي رجلها ساقها الخلخال وفي الأنف لا بأس وفي العنق القلادة في الأذن وغوائش. أما الأكل والشرب هذا لا يجوز لا للرجال والنساء، إناء الذهب أو إناء الفضة أو ملعقة أو مكحلة أو قلم، وحتى النظارة أيضا ليس لها أن تجعل نظارة من فضة ولا من ذهب، لا للرجال ولا للنساء. نعم. وكذا الساعة، الساعة لا بأس، النظارة من ساعة الذهب هذا من الجمال، أما الرجل فلا للساعة الفضة ولا الذهب. نعم. إلا خاتم الفضة لا بأس للرجل كذلك، ما ينبغي اقتناء تحف ولا الكيسان، إذا الكيسان أمامه إذا الكيسان تحفة كاس ذهب كاس فضة تحف، لأن هذا أولا فيه إسراف وثانيا وسيلة إلى استعمالها، إذا جعل كاس أمامه تحفة وسيلة إلى أن يأتي هو أو غيره يشرب فيه، فلا ينبغي أن يجعل تحف، والذهب والفضة ليس التحف وإنما مال أموال، والأموال لا تضيع بالتحف، وكذلك لا تحلى بها البيوت ولا السقوف لأنها أموال وإنما تصار، هذه أثمان الأشياء، فلا تضيع الأموال بالتحف ولا بتحلية الأبواب ولا السقوف ولا غيرها. نعم. نعم. كذا يزيله. والمموه ليس له أن يموه لا كأس الذهب ولا المموه به، يعني يموه الذهب إيه تمويه ممنوع، لا يموه الكأس ولا الساعة ولا غيرها ولا القليل. نعم طلع الله كذلك والسبحة لا يجوز استعماله. طلع الله هو الطلع هو التمويه مموه ممنوع ممنوع إلا ما جاء في الحديث الضبة إذا كسر القدح جعل فيه ضبة يسيرة في مكان الكسر أو سلك من فضة خاصة. نعم لا الباس غير خلص الذهب والفضة، أما الأحجار الكريمة تختلف الأحجار الأخرى. نعم وكذا لا يجوز أن يتوضأ، إذا توضأ صح الوضوء مع الإثم على الصحيح. قال بعض العلماء لا يصح الوضوء لأنه منهي عنه، والصواب أنه صح مع الإثم، يتوضأ بناء الذهب والفضة صح الوضوء وعليه إثم استعمال الذهب الفضة أو الذهب. وقال آخر من العلم لا يصح الوضوء لأنه منهي عن استعمالهما فيفسد الوضوء. نعم منهما الصواب وأنه لا حرج. نعم مثل الماس وغيره شربة. لكن يدخل باب الإسراف، إذا كان في إسراف ما يبغى الإنسان يسرف، إذا كان ماس أو من الأحجار الكريمة أغلى من الذهب والفضة ما جاء النهي عنه شرب لا حرج، لكن ينبغي الإنسان لا يسرف ما دام أنه ثمنه مرتفع فلا حاجة إلى أن يستعمل الأشياء ثمنه مرتفع، وإنما يتوسط يكون متوسط في أموره ولا ويبتعد عن الإسراف. الله تعالى وكلوا واشربوا، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم لا يسرف في الأكل ولا في الشرب ولا في الأواني ولا في الثياب، يتوسط. والله عندي شيخ إلا إذا كان خفيف جدا وليس له جسم ولا ما ينبغي، أن العلماء نصوا على يحرم استعمال آلة الذهب والفضة والمموه بهما، المموه هو البطل. نعم ها والسن الذهب فيه كلام لأهل العلم، قد يقال له إذا احتاج إليه في الضرورة أو كونه جيد تجد من غيره، وإلا ينبغي إذا وجد سن يقوم مقامه غير الذهب فلا ينبغي. والحال الحمد لله يوجد الآن يوضع سن فلا حاجة إلى الذهب. جاء في بعض الآثار النام قال الصحابة انقطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن، يراجع على الحديث لكن هذا للضرورة. لكن السن ما في داعي الآن الحمد لله، السن ما في داعي يجعل ذهب الآن، فيه يوجد أنواع من السن جيدة لا من غير الذهب والفضة فلا داعي لها، لكن لو اضطر إلى هذا أو احتاج إلى هذا أو لم يجد غيره قد يقال، أما مع وجود غيره فلا ينبغي استعمال السن الذهب. نعم نص العلماء على أنه لا بأس بتحلية السيف، جعل مقبض السيف أو شيء من الذهب، هذا تكلم فيه الفقهاء قالوا يستثنى من هذا، يحتاج إلى نظر وجه الاستثناء يعني ينظر الدليل في هذا، وفي هناك بعض الآثار ولهذا الفقهاء استثنى قالوا السيف لا بأس بتحلية السيف. نعم حليش والأصل وتسمع اسمع الحديث الآن، الحديث عن الرسول يتوعد بالنار وكيف الأصل الذي يسوي فينا الذهب والفضة إنما يجر في بطن نار جهنم، كيف الأصل؟ الأصل التحريم، من يقول هالكلام؟ من قال هالكلام صادم النص، الرسول يقول يجر في بطن نار جهنم ويقول الأصل أنه يجوز. نعم نعم نعم لا بأس، هذا جائز نصي هذا جائز. نعم حدثنا يحيى بن يحيى مستثنى أقول مستثنى. نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث ابن أبي الشعثاء حاء، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول بركة خلف على حديث البراء أحسن. مر معنى حديث قد عجب الله من صنيعكما يضيفكما الليلة رواية ضحكة رواه البخاري بالشك، وذكر الحافظ أن ابن أبي الدنيا رواه بغير شك. لا ثابت والضحك ثابت في حديث أخرى كثيرة، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، لكن في نفس الحديث هذا رواه البخاري بالشك وابن أبي الدنيا بغير شك. أفرانك بحث الإثار بالقرب نقرأ كثير ثلاث صفحات، إذا خلها نأخذ صورة منها إن شاء الله. طيب. الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.